الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فهذا هو اليوم 18 من شهر جماد الآخرة من عام 37 و400 ألف. يقول إمام الأجري رحمه الله عز وجل: باب ذكر ما نعتهم به النبي صلى الله عليه وسلم من الفضل العظيم والحظ الجزيل، يعني المهاجرين والأنصار. نعم. قال: أخبرنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشي قال: حدثنا سليمان بن داود الشاذكوني قال: حدثنا أبو بكر بن عياش قال: حدثنا عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة. قال: وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الشهيد قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر وأبي وائل عن جرير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة. قال: حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال: حدثنا ابن أبي عمر العدني ابن أبي عمر العدني قال: حدثنا سفيان حدثنا ابن أبي عمر العدني قال: حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار ليقطع لهم البحرين، فقالوا: حتى تقطع لإخواننا من المهاجرين مثله. يقطع ولا يقطع؟ لعلها يقطع. أحسن. قال: دعا، يقول: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار ليقطع لهم البحرين، فقالوا: حتى تقطع لإخواننا من المهاجرين مثله، فقال: إنكم تلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني. قال: وحدثنا الفريابي قال: قرأت على أبي مصعب عن عبد العزيز بن أبي حازم عن كثير بن يزيد عن بن زيد عن ابن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: للمهاجرين منابر من ذهب يجلسون عليها يوم القيامة قد أمنوا من الفزع. قال: وحدثنا الفريابي قال: حدثنا صفوان بن صالح قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا يحيى بن الحارث الذماري وشيبة بن الأحنف الأوزاعي قال: سمعنا أبا سلام الأسود يحدث عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حوضة، فقالوا: يا رسول الله، من أول الناس ورودا له؟ فقال: فقراء المهاجرين، الشعثة رؤوسهم، الدنسة ثيابهم، الذين لا تفتح لهم السدد ولا ينكحون المتنعمات. بالتاء عندك؟ في التاء بعد الميم؟ المتنعمات بالتاء. اي نعم. قال: حدثنا عبد الله بن جعفر قال: حدثنا أبو عبد الله جعفر ابن إدريس القزويني قال: حدثنا يحيى بن عبد الله ابن عبد قال: حدثنا يحيى ابن عبدك القزويني بقزوين ابن عبدك عبدك صحيح قال: حدثنا يحيى بن عبدك القزويني بقزوين قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال: حدثنا معروف ابن سويد الجذامي عن أبي عشانة المعافري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله عز وجل؟ قال: الله أعلم ورسوله. قال: إن أول من يدخل الجنة من خلق الله عز وجل المهاجرون الذين تسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره، ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء، فيقول الله عز وجل لمن شاء من ملائكته: إيتوهم فحيوهم، فتقول الملائكة: ربنا نحن سكان ربنا كده يا رب ربنا نحن سكان سمائك نحن سكان سمائك وخيرتك من خلقك وخيرتك وخي بفتح الياء وخيرت وخيرتك بفتح الياء وخيرتك ايه ربنا نحن سكان سمائك وخيرتك من خلقك أفتأمرنا فنسلم عليهم؟ قال: إنهم كانوا عبادا لي يعبدونني لا يشركون إنهم كانوا عبادا وأنا عبادا سم عبادا بالتخفيف. قال إنهم كانوا عبادا لي يعبدونني لا يشركون بي شيئا، وتسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره، يموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء. قال فتأتيهم الملائكة عند ذلك فيدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن ابن جدعان سمع أنسا يقول علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن شعب أحرز من الوادي، فقال لو سلك الأنصار شعبا وسلك الناس واديا لسلكت شعب الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم، الأنصار عيبتي وكرشي. وكريشي كسر الراء مثل كتف، كريش مثل كتف. وكريشي نعم كسر الراء، كسر الراء وكريشي نعم صحيح. الأنصار عيبتي وكريشي، أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبكرات وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال أما لو شئتم لقلتم جئتنا طريدا فأويناك، وخذلك الناس فنصرناك، فبكوا وقالوا لله ولرسوله المنة علينا. هذه الأحاديث في فضائل المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، وتقدم أن لهم من الفضائل ما سقناه في الدرس الماضي مما ذكره الله عز وجل عنهم من كبير المقام، وما سماهم ونعتهم عز اسمه، وما وعدهم به وأخبر من الحال الكريم الذي سيكونون إليه في الآخرة، وما كانوا عليه من الحال الكريم في الدنيا. ففي الحديث الأول أنهم رضي الله عنهم بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة، المهاجرون الأنصار بعضهم أولياء بعض، كما قال عز وجل إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. فهؤلاء ولايتهم لا شك أنها ولاية إيمانية، لأن المهاجرين من قريش في عمومهم الأغلب، والأنصار من الأوس والخزرج، فليس بينهم ولاية قرابة. ما الولاية المذكورة في كتاب الله وفي هذا الحديث؟ الولاية ولاية الإيمان، قال الله تعالى والمؤمنون بعضهم أولياء بعض. وهكذا الحديث بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقطع للأنصار رضي الله عنهم البحرين حتى تكون لهم، فقالوا رضي الله عنهم حتى تقطع لإخواننا المهاجرين من المهاجرين مثله، يعني إذا خصصنا بالبحرين فأعطي إخواننا من المهاجرين مثل هذا الموضع. فالموقف لا شك أنه موقف عظيم، يدل على ما عندهم رضي الله عنهم من أولا القناعة في أمر الدنيا، ومن حبهم لإخوانهم المهاجرين، كما قال تعالى ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، قال يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. فقال صلى الله عليه وسلم إنكم تلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني، في اللفظ الآخر حتى تلقوني على الحوض. فأخبر أنه ستصيبهم أثرة ممن سيأتي بعدهم، فيستأثر بالأمور دونهم مع كبير مقامهم واستحقاقهم رضي الله عنهم أن يكافأوا على ما صنعوه، لكن أخبر أنه سيستأثر عليهم فيما بعد. في الحديث بعده ما أخبر عليه الصلاة والسلام من أن المهاجرين لهم منابر من ذهب يجلسون عليه يوم القيامة قد أمنوا الفزع، كما قال تعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر. وهكذا هم أول من يرد الحوض على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكروا بهذه الصفة من أنهم فقراء، كما قال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم الآية، شعثة رؤوسهم دنسة ثيابهم من آثار فقرهم رضي الله عنهم، لا تفتح لهم السدد ولا ينكحون المنعمات أو المتنعمات، يعني أنهم رضي الله عنهم ليسوا ممن أترفوا في الدنيا ولهم إشارة يشار إليهم بالبنان بحيث يؤذن لهم إذا أتوا ونحو ذلك، وإنما عادة الفقير أنه لا يكترث به ولا يؤبه به، والله المستعان. وقد يكون مقامه عند الله المقام العظيم، كما في الحديث رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. في الحديث الذي بعده أنه عليه الصلاة والسلام أخبر بأن أول من يدخل الجنة المهاجرون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، تسد بهم الثغور تتقى بهم المكاره رضي الله عنهم لكبر مقامهم وقدرهم عند الله عز وجل وجهادهم في سبيل الله، ومع ذلك الواحد منهم يكون له الحاجة محتاج ثم يموت وحاجته في صدره ما قضيت، ولا يتمكن من قضائها، فيأمر الله الملائكة أن يأتوهم ويحيوهم، فتقول الملائكة: ربنا نحن سكان سمائك وخيرتك من خلقك، أفتأمرنا فنسلم عليهم؟ فيقول: إنهم كانوا عبادا لي يعبدونني لا يشركون بي شيئا، سد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره، يموت أحدهم وحاجته في صدره، يدل على قلة تعلقهم بالدنيا وعظم مقامهم في الجهاد في سبيل الله وما عملوه وصنعوه للإسلام وأهله رضي الله عنهم. فتأتيهم الملائكة فتحييهم بما ذكر الله تعالى: يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. حديث بعده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو سلك الأنصار شعبا وسلك الناس واديا، الشعب أضيق، لسلكت شعب الأنصار، يعني أنه عليه الصلاة والسلام من محبته للأنصار أن الناس لو ذهبوا مذهبا وذهب الأنصار مذهبا آخر طريق يعني طريقا آخر لكان عليه الصلاة والسلام مع الأنصار. ثم قال: ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، يعني أن الهجرة لولا مكانها وعظم قدرها لأن المهاجرين أفضل من الأنصار لكنت امرأ من الأنصار. ثم أوصى صلى الله عليه وسلم بالتعامل مع الأنصار بما يستحقونه، اقبلوا من محسنهم، المحسن منهم إذا أحسن اقبلوا منه إحسانه، وتجاوزوا عن مسيئهم، لأن الواحد من هؤلاء إذا أساء إساءة ليس فيها ما يقتضي الحد الشرعي ونحوه، فينبغي أن يحفظ له مقامه رضي الله عنه وما كان له من قدم الصدق في الإسلام، فيتجاوز عنهم ويعفى عن ما يمكن من زلاتهم وتقصيرهم رضي الله عنهم. ثم قال: الأنصار عيبتي وكرشي، كرش على وزن الكتف، يعني أنهم رضي الله عنهم خاصته صلى الله عليه وسلم وموضع سره. بقية الحديث هذا مختصر في قوله: أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبكرات وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم، كما في اللفظ الآخر، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه عز وجل تلك الفتوح كان صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم، وأعطى صناديد العرب وأعطى عددا من القرشيين 100 من الإبل 100 من الإبل، فتكلم بعض الأنصار رضي الله عنهم وقالوا: نحن أحق أن نعطى، وذلك لما قدموه في الإسلام رضي الله عنهم ولما آووا ونصروا رضي الله عنهم. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما مقالة بلغتني عنكم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي؟ فقالوا: بلى، المنة لله ولرسوله، ألم آتكم كذا ألم آتكم كذا؟ فقالوا: بلى. قال: قولوا يا معشر الأنصار، تكلموا يعني، قالوا: ما نقول، المنة لله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: أما والله لو شئتم لقلتم ولصدقتم ولصدقتم، أتيتنا طريدا فآويناك، يعني أن قومك طردوك فآويناك نحن، وخذلك الناس فنصرناك. فبكوا رضي الله عنهم وقالوا: لله ولرسوله المنة علينا. ما قال: يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ وأخبرهم عليه الصلاة والسلام أنه يعطي هؤلاء المؤلفة قلوبهم من صناديد قريش ومن كبراء العرب لأجل أن يؤلفهم على الإسلام. وأما الأنصار رضي الله عنهم فيعلموا صلى الله عليه وسلم عظم قوة الإيمان في قلوبهم وعدم احتياجهم إلى التأليف، فبكوا رضي الله عنهم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا: رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا الحسن بن عطاء شاذويه قال: حدثنا بكر بن بكار قال: حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن الناس سلكوا وادياً وسلكت الأنصار وادياً لسلكت وادي الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأً من الأنصار. قال أبو هريرة رضي الله عنه: لقد آووا ونصروا رحمة الله عليهم. وحدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال: حدثنا أبو هريرة وهب الله ابن رزق الله ابن رزق الله المصري قال: حدثنا محمد بن إدريس الشافعي وخالد بن نزار قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: إنما مثلنا ومثل الأنصار كما قال الغنوي لبني جعفر: جزى الله عنا جعفرا حين أشرفت. خان خطأ هذا، جزى الله عنا جعفرا حين أزلقت، حين أزلقت أشرفت. نعم، عدلها، هذه في في الأم للشافعي هكذا هي. جزى الله عنا جعفرا حين أزلقت بنا نعلنا، النعل هي التي تزلق، أما أشرفت إشراف عادة هو الارتفاع، لكن هو يقصد مدح بني جعفر لأنهم يعني أزلقت بهم نعلهم في الواطئين فزلت، ومع ذلك تحملهم بنو جعفر، فهو يمدح هؤلاء بأنهم تحملوا منهم. جزى الله عنا، جزى الله عنا جعفرا حين أزلقت بنا نعلنا في الواطئين فزلتي، أبوا أن يملونا ولو أن أمنا تلاقي الذي يلقون منا لملتي. يعني أن الأنصار رضي الله عنهم تحملوا كثيرا من المهاجرين، فقال أبو بكر رضي الله عنه مثلا ومثلهم، لأن المهاجرين كانوا فقراء رضي الله عنهم، فواسوهم بأموالهم وعانوهم بما استطاعوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وآووهم، فيقول إن مثلا ومثلهم إنما مثلنا ومثلهم كما قال الغنوي يمدح بني جعفر، جزى الله عنا جعفرا يعني بني جعفر حين أزلقت بنا نعلنا في الواطئين فزلتي، أبوا أن يملونا ولو أن أمنا تلاقي الذي يلقون منا، يعني من الشدة والصعوبة في ما تحملوه، ولو أن أمنا تلاقي الذي يلقون منا لملتي. رضي الله عنهم أجمعين. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله الحسين بن محمد ابن عفير الأنصاري قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن عاصم ابن عمر ابن قتادة عن محمود بن لبيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار شعار والناس دثار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. الشعار هو الثوب الذي يلي الجلد من الجسد، هو أهم، الثوب الذي يلي الجلد من الجسد هو المباشر له، والدثار الذي يكون فوقه. والمعنى أن الأنصار رضي الله عنهم لشدة قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم شعارا، هذا المعنى. الأنصار شعار والناس دثار، دثار الثوب الذي يكون فوق الثوب الداخلي، لأن عندنا الملابس مثل عبر عنها بالملابس الداخلية، هذه هي التي تلي الجسد، لكن مثل هذا الثوب الخارجي هذا لا يلي الجسد، وهكذا مثل هذه العباءات لا تلي الجسد فهي دثار، أما الشعار فهو الذي يلي الجسد. نعم. قال وحدثنا أبو عبد الله أحمد ابن محمد بن شاهين قال حدثنا عبد الأعلى ابن محمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن إسحاق ابن عبد الله عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. قال حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرني بشر ابن المفضل قال حدثنا ابن حرملة عن أبي ثفال عن رباح بن عبد الرحمن ابن رباح عن رباح كذا عندك الكسر لا عن رباح رباح بن رباح فتح مثل بلال بن رباح فتح الرباح. حدثنا ابن حرملة عن أبي ثفال عن رباح ابن عبد الرحمن ابن أبي سفيان ابن حويطب عندك ابن أبي سفيان ولا ابن سفيان؟ ابن أبي بين قوسين أبي هذه. طيب. عن أبي سفيان يقول عن رباح ابن عبد الرحمن ابن أبي سفيان ابن حويطب أنه سمع جدته تحدث عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن بي من لا يحب الأنصار. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى بن سعيد أن سعد ابن إبراهيم أخبره عن الحكم بن ميناء عن يزيد بن جارية قال كنت جالسا مع نفر من الأنصار فخرج علينا معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه فسألنا فقلنا كنا في حديث من حديث الأنصار فقال أولا أزيدكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب الأنصار أحبه الله ومن أبغض الأنصار أبغضه الله. لا شك أن الأحاديث الواردة في الأنصار بهذا المعنى موجودة في الصحيح أنه لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. ومن هو الذي يبغض الأنصار؟ لا يمكن أن يبغض الأنصار مؤمن، لأن الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هم الذين آووا النبي صلى الله عليه وسلم وتحملوا رضي الله تعالى عنهم أن رمتهم العرب عن قوس واحدة وقاتلوا دون النبي عليه الصلاة والسلام قتالا عظيما وقتل منهم عدد كبير في أحد، كان القتلى في أحد من الأنصار كثير للغاية، ومنهم 7 رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لما اتجه المشركون بقوتهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام حين أفرد في عدد من أصحابه، تصدى لهم 7 من الأنصار فقتلوا واحدا واحدا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، إلى مواقف كثيرة جدا مما وقفوه عليهم الرضوان. من يبغض الأنصار؟ لا يبغضهم إلا منافق، كما في الحديث لا يمكن أن يبغضهم أناس آووا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أوذي في مكة. ثم إنهم كما قال عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. من يبغض هؤلاء؟ يبغض هؤلاء الصنف الذي بعد الصنف المؤمن الذي أتى بعد الأنصار والمهاجرين، ومن قال تعالى بعد هؤلاء: والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا، هذه في بقية المؤمنين إلى قيام الساعة. ثم قال: ألم تر إلى الذين نافقوا. فالمؤمنون على هذه الأقسام الثلاثة: المهاجرون والأنصار والآتون من بعدهم. الذين يأتون بعد المهاجر والأنصار من المؤمنين يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذه أصناف المؤمنين. الذين سوى هؤلاء هم المنافقون الذين ذكرهم الله في الآية بعدها: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب الآية. ولهذا لا يبغض الأنصار ولا يبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن، ما يبغضهم إلا أهل النفاق الذين أفصحوا. بين تعالى أنه يغيظ بهم الكفار، كما قال تعالى في عموم الصحابة: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فقال مالك رضي الله عنه ابن أنس رحمة الله تعالى عليه قال: إن من اغتاظ منهم فإنه يكون كافرا لا نصيب له في الفيء، لأن الله لما ذكر الفيء ذكر ثلاثة الأصناف: للفقراء المهاجرين، وذكر الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، ثم الصنف الثالث: والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فالذي يأتي لا يستغفر المهاجر والأنصار هذا ليس من الأصناف الثلاثة، وقد أقر أهل العلم مالك رحمه الله فيما استنبط، لأن هذه الآيات الثلاث جاءت بعد قوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول الآية، ثم ذكر أهل الفيء وهم المهاجرون، ثم الأنصار، ثم الآتون من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا. فالذين يأتون من بعد المهاجر والأنصار يسبونهم ليسوا من هذا الصنف، فلا نصيب لهم في الفيء وليسوا من أهل الإيمان، بل هم من أهل النفاق الذين غاضهم ما عملوه رضي الله تعالى عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم من المواقف العظام، وهذا لا يكون من مسلم، لا يكون إلا من كافر. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال: حدثنا عبد الأعلى ابن حماد النرسي قال: حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد أن مصعب ابن الزبير هم بعريف الأنصار أن يقتله، فدخل عليه أنس بن مالك رضي الله عنه فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: استوصوا بالأنصار خيرا، استوصوا بالأنصار خيرا ومعروفا، اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. قال فنزل مصعب بن فنزل مصعب من سريره على بساطه فأزلق عنقه أو قال خده أو قال تمعك، فقال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين. وفي علي بن زيد بن جدعان وضعيف الأثر السند هذا. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا أحمد بن صالح المصري قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا أحمد بن صالح المصري قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. قال: حدثنا أبو مسلم إبراهيم ابن عبد الله الكشي قال: حدثنا سليمان بن داود الشاذكوني قال: حدثنا محمد بن إسماعيل ابن أبي حبيبة عن عوف ابن سلمة ابن عوف عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار ولموالي الأنصار. هذا الحديث عظيم شأنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصر الدعوة على الأنصار وحدهم بالمغفرة، بل على الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبنائهم وهم أحفادهم، وهذا أمر عظيم يدل على المقام العظيم الذي كان عليه الأنصار وبركة هؤلاء الأنصار، أن الله تعالى جعل نبيه يدعو لهم ولأبنائهم وأبناء أبنائهم، هذا في فضل كبير أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالمغفرة. نعم.